هذا سائل يسأل يقول: ماذا نقول في سجود التلاوة؟ ورد هناك أشياء لا أعرف هل هي صحيحة أو غير صحيحة، من جملتها: اللهم ارفع لي بها درجة وحط عني بها خطيئة واجعلها لي عندك ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. هل هذا صحيح؟ يحتاج إلى مراجعة، لا علم لي الآن بدرجته، ولعلي إذا تذكرت نراجعه. وتدعو بما شئت إذا سجدت. وسجود التلاوة في 14 موضعا اختلفوا في المفصل وفي سجدة صاد وفي السجدة الثانية في الحد وصاد والمفصل، ثلاث سجدات. بعضهم يسجد فيها والمالكية لا يسجدون فيها، وأبو هريرة دخل في الإسلام في السنة السابعة وروى سجود التلاوة في المفصل، يدل على أنه قد لا يكون منسوخ وأنه باقي، وهو عند الجمهور سنة. وهل يلزم له الوضوء أو لا يلزم له؟ عند بعض العلماء يلزم له الوضوء وسجد بشرط الصلاة أي بالوضوء، وبعضهم يقول لا يلزم الوضوء، وهو الحقيقة يعني عبادة. يقول: أنا أتعب وقت الصلاة، أيهما أفضل، أصلي على الكرسي أم على رجلي؟ إن كنت تستطيع أن تقوم لازم لك تقوم، وإن كنت عاجزا عن القيام فالصلاة من يستطيع أن يقوم لا بد أن يقوم، والذي لا يستطيع أن يقوم يصلي جالسا، والذي لا يستطيع أن يصلي جالسا يصلي ولو مستلقيا. وهذه لا يفعل منها واحدة إلا إذا عجز، إذا كان عاجز، أما إذا كان يستطيع فلا يصلي جالسا. نعم. ما حكم النصراني الذي يطلب القرآن؟ الذي والله هذا أغرب شيء، أن يكون إنسان يحفظ القرآن ولا يدخل في الإسلام، إنسان يفهم العربية ولا يدخل في الإسلام، لكن الله هو الذي أبو طالب كان يفهم، نرجو الله السلام والعافية، ومن يضلل الله فما له من هذا. وإلا بأي حق إنسان يفهم العربية ويقرأ القرآن ولا يدخل في الإسلام؟ لأنه كل معجز كل بيان، لكن نرجو الله الهداية.